أي غم يكتويني، أي غم يعتريني، باتت الأشجان تفري جسدي في كل حين. أي غم يكتويني، أي غم يعتريني، باتت الأشجان تفري جسدي في كل حين. أي غم يكتويني، أي غم يعتريني، باتت الأشجان تفري جسدي في كل حين. وكفوف الهجر أضنات لي على خد حزين، وفؤاد اليوم يشكو من شجون في شجوني. أين أمي؟ أين أختي؟ أين أرباب الحنين؟ أين أرحام كرام سكنوا مني جفوني؟ كل إخواني تولوا تركوني في آنيني، ورموني بسهام الهجر ظلما وناسوني. كل إخواني تولوا تركوني في آنيني، ورموني بسهام الهجر ظلما وناسوني. كل إخواني تولوا تركوني في آنيني، ورموني بسهام الهجر ظلما وناسوني. دون ذنب ما لهم مني على مر السنين، غير أني عندما ربيتهم جادت يميني. ولأني حينما شافوا تولتهم عيوني، ثم ساموا الوصل بالهجران والفعل الماشيني. هذه الدنيا وهذا لوح أيام الشجون، يوم أن أصبحت كهلا ودنا كأس المانون. هذه الدنيا وهذا لوح أيام الشجون، يوم أن أصبحت كهلا ودنا كأس المانون. هذه الدنيا وهذا لوح أيام الشجون، يوم أن أصبحت كهلا ودنا كأس المانون. أعرض الأحباب عني، ليس لي من يحتويني، فأمروا جسرا مع المولى من الوصل ماتيني. أعرض الأحباب عني، ليس لي من يحتويني، فأمروا جسرا مع المولى من الوصل ماتيني. فأمروا جسرا مع المولى من الوصل ماتيني. أي غم يكتويني، أي غم يعتريني، باتت الأشجان تفري جسدي في كل حين. أي غم يكتويني، أي غم يعتريني، باتت الأشجان تفري جسدي في كل حين. أي غم يكتويني، أي غم يعتريني، باتت الأشجان تفري جسدي في كل حين.